يقول أخ ضاع دينه بسبب الإنترنت، فهل يجوز له أن يهجره بما أنه يحضر مجالس الذكر وغيرها؟ حقيقة يعني هذا تعبير قاسي فيما يبدو، يعني ضاع دينه بسبب الإنترنت وهو يحضر مجالس الذكر وغيرها، كيف يكون ذلك؟ نعم قد يضيع الدين أو يختل ويضعف في نفس المرء بدخوله على هذه الشبكة، شبكة المعلومات المعروفة بالإنترنت، إذا كان يشاهد ما لا يجوز أن يشاهده أو يسمع ما لا يجوز أن يسمعه، سواء من المحرمات أو المشتبهات، وليس عنده من العلم ما يدفع به هذه الشبه، فهذا هو الذي يخشى عليه من ضياع دينه وتسرب الشبهات إلى قلبه وتأثيرها فيه. فالحقيقة السؤال غير واضح بالنسبة لي، كيف ضاع يعني، وما الذي ضاع منه ولما؟ فإذا كان، والمفروض أن الإنسان يكون صادقا مع نفسه، يعرف من أين أتاه الخطر ولماذا، ثم يجتهد في اجتناب ما قاده الشيطان إليه وأوقعه فيه من هذه المواقع أو تلك، ويقتصر على ما فيه النفع من مجالس علم ووعظ وتربية أو سماع القرآن وتعلمه ونحو ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه.